وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين آيتين آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب النهير مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب النهير مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء إن فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه طائره في عنقه ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يلقاه منشورا يلقاه منشورا يلقاه منشورا يلقاه منشورا كتابا يلقيه منشورا ويخرج له يوم القيامة كتابا